يلا تنام يلا تنام وهدي لك طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق بغني له حتى ينام. يلا تنام يلا تنام وهدي لك طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق بغني له حتى ينام. شعره نازل عجبينه روحي وعمري بهديله، وسنيني لو عجبينه بهديله أحلى الأيام. شعره نازل عجبينه روحي وعمري بهديله، وسنيني لو عجبينه بهديله أحلى الأيام. يلا تنام يلا تنام وهدي لك طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق بغني له حتى ينام. طوق المرمر عشفافه والزنبق فوق اكتافه، كل اللي بحضني شافه صلى على خير الأنام. طوق المرمر عشفافه والزنبق فوق اكتافه، كل اللي بحضني شافه صلى على خير الأنام. يلا تنام يلا تنام وهدي لك طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق بغني له حتى ينام. يلا تنام يلا تنام وهدي لك طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق بغني له حتى ينام. يلا تنام يلا تنام. اضغط سبسكرايب ثم شير، اشترك معنا ليصلك كل جديد.